ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فأقول وبالله تعالى التوفيق. يقول الله سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: إنه ممكن تقديم اللايف يعني في الوقت يعني؟ الله المستعان. هل يجوز إداء ثواب الاستغفار لأكثر من ميت؟ يعني كيف ثواب الاستغفار؟ يجوز أن تستغفر للمؤمنين والمؤمنات جميعا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هل يقرأ دعاء الاستفتاح في بداية كل ركعتين عند القيام؟ ليس في الباب تفصيل، وظهر أنه في ركعتين الأوليين فحسب، والله تعالى أعلى وأعلم. عروسة لسه دخل بقال شهرين أنها تؤجل فترة الحمل، هل يجوز تؤجل فترة الحمل بسبب خلافات كثيرة مع الزوج؟ أصعب أن تحمل لأن الحمل كثيرا ما يقضي على تلك الخلافات بإذن الله. كنت على سفر وصليت الجمعة وبعدها العصر، صليت الجمعة وبعدها العصر جمع تقديم قصر، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، خلافا للحنابلة القائلين بالمنع من ذلك، وذلك لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر. حديث من تعرى بالليل ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الحديث ثابت صحيح. هل الطفل حق في الميراث إذا توفي والده في حياة الجد ثم بعدها مات الجد؟ إذا كان له أعمام والجد لم يوصي فليس للحفيد شيء وهو محجوب بأعمامه. هل من السنة إدخال الميت من قدم القبر؟ الأمر في ذلك واسع، بارك الله فيك. ما حكم الاستمناء؟ يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تحريم الاستمناء لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تفسير قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. بعد أن انقضت غزوة أحد على ما يذكره المفسرون وأصحاب السير، قال المشركون لبعضهم البعض، من قول ذلك أو أن ذلك القول منسوب لأبي سفيان رئيس المشركين أن ذاك لا محمد قتلتم بل الكواد أردفتم بئس ما صنعتم، أنتم ما قتلتم محمدا ولا أخذتم نساء إماء بئس ما صنعتم. ففكروا في الرجوع لحرب المسلمين بزعمهم لاستئصالهم. جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يطلقون عليه غزوة حمراء الأسد، فنشأ تكلم النبي أصحابه بعدما أنهكتهم الحرب، حثهم على القتال مرة ثانية، فجمعوا الجموع في هذا القول تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. انتدب الرسول أصحابه فخرج معه فريق، فلما سمع أبو سفيان بذلك انصرف إلى بلده. هل يجوز الإمام أن يدعو في الصلاة لنفسه فقط؟ الأدعية العامة هي التي يشارك فيها الناس، يعني في دعاء القنوت مثلا، دعاء القنوت والناس يسمعون يقول اللهم وفقني، هم يؤمنون لما اللهم وفقنا، لكن الأدعية التي في سرية ومن يعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات إن شاء الله فتنة المسيح الدجال، هذه أدعية خاصة لا بأس أن يقول بها. أبوهم نعمل الفواحش والزنا والأولاد ليتكلمون معه، هل لهم هل عليهم إثم هل عليهم إثم في ذلك؟ ليس عليهم إثم في ذلك إذا كانوا يهجرونه لله. كيف أبر زوجي الميت؟ أدعى له الاستغفار، وإن شئت أن تتصدقي عنه تصدقتي بشيء والله أعلم. هل يجوز إنزال جنين في الشهر التاسع؟ قال الأطباء إنه مشوه لا تظهر أنف وشيء آخر. لا خلاص لا يجوز، دعيه يولد كما يولد سائر الأطفال، لأن الروح منفوخة فيه. عند رؤية اسم محمد للمرأة الحامل في الرؤية، هل تجب التسمية باسم محمد؟ لا تجب التسمية باسم محمد، يعني ليست كل رؤى من الله. سائل يسأل هل يجوز لامرأة تعيش في أحد الدول الأجنبية أن تلقن جارها الملحد الكبير في سن الشهادة تحصل على ثواب إدخاله في الإسلام؟ يجوز، هذا يجوز، هو لا يعرف يعني هل يعرف معنى لا إله إلا الله ولا لا يعرفها ولا، المهم يجوز على أي حال. تذهبوا فأنتم الطلقاء، تذهبوا فأنتم طلقاء ضعيف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في معناه من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومما يدل على أن كلمة الطلقاء كان لها أصل أن أم سليم رضي الله تعالى عنها رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وما خنجر، فقال يا أم سليم ما هذا يا أم سليم؟ قالت أقتل به، إذا اقترب مني عدو بقرت بطنه، أقتل به الطلقاء، يعني الطلقاء. قالت انهزموا عنك، يعني فروا في الحرب. فهذا يدل على اسم الطلقاء كان له أصل. وأحسن الله إليك يا أخت رقية، ما معنى ذلك يوم التغابن؟ التغابن غبن فلانا باع له شيء غالي رخيص جدا بثمن غالي جدا، فالمغبون هو الذي غبن خفض حقه. فلما كان لأهل الإيمان أو لكل من البشر مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإذا دخل أهل الإيمان الجنة أخذوا مقعد الكافر فيها، وإذا دخل أهل النار النار أخذ مكانه فيها. فكان الكافر باع مكانه في الجنة بمقعد في النار، هذا أشد الغبن، هو الذي فعل ذلك ورضي به. حكما يشغل مبلغ وله دخل ثابت بحين جرد الشغل، إن كان له أخذ وإن كان عليه، حكما يشغل مبلغ وله دخل ثابت، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. حديث إن الله يعني واحد شغل لواحد فلوسه ويعطيه شهريا مبلغ 1000-2000 إلى أن تنتهي السنة يجرد، فإن كان له شيء أخذ وإن كان عليه شيء خصم. لا صحة حديث لا يقبل الله صلاة رجل مسبل، الحديث ضعيف الإسناد. يسأل: وأنا أصلي بالناس تهرب مني الكلمات، ما علاج هذا النسيان؟ وأنا أصلي بالناس تهرب مني الكلمات. استغفر الله واسأل العون على ذلك. هل يجوز أن أخذ قرض من البنك بدون دفع ربا إلا إذا تأخرت؟ هو البنك لا يفعل ذلك، البنك لا يعطي أموالا إلا بالربا، كيف يعني سيعطيك بدون ربا؟ ولكن الناس كلهم ذهبوا إلى البنوك وأخذوا ما يريدون. حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها، حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها لمن فاتته يجوز ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، تجمع القمامة من المسجد، قالوا ماتت ودفناها ليلا، وكرهنا أن نقلك. قال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ فسلم عليه، فصف أصحابه وصلى عليه. الحرب خدعة، ويتأدب في الطرح يا ابن فاروق، تأدب في الطرح، في الحرب خدعة. أبو زوجي أخذ حقه زور، ماذا يفعل زوجي؟ يكلمه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويدخل أقواما من أهل الصلاح لاسترداد الحق. ما حكم تهنئة النصارى بعيدهم؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هنأ اليهود ولا النصارى بعيد من أعيادهم. يتأكد المنع إذا كان عيدهم يخالف ديننا، مثلا يقولون عيد القيامة المجيد يعنون أن المسيح صلب بيوم الجمعة وقام يوم الأحد فيصنعون لذلك عيدا. ربي يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فلا نقرهم على مثل هذا ولا نهنئهم بمثل هذا. حكم الفاتحة جماعة بعد دفن الجنازة، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. شخص حلف بالطلاق في وقت على أنه لا يفعل شيئا في لا يفعل شيئا وبعد مدة فعل هذا الشيء، هل يقع الطلاق؟ بعد مدة فعل هذا الشيء فهل يقع الطلاق؟ يكفر كفارة يمين. هل إذا كان قيد لا أفعل هذا الشيء الليلة، فعله بعد أسبوع ليس عليه كفارة لأنه قيد بالوقت. القول لا إله إلا الله للكافر بدون عمل استنادا للحديث نرجو الله أن تنفعه، دل على ذلك حديث البطاقة، هذا مثال لرجل أراد الله أن يغفر له. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شخص عثر على مبلغ مالي في السيارة، هل هو لصاحب السيارة أم رزق ساقه الله إليه؟ كيف صاحب السيارة يعرفه من وجده لمدة سنة كان مبلغا كبيرا فهو فيعرف لمدة سنة وتسلك السبل في التعريف إلى أن يصل إلى صاحبه قدر الاستطاعة، إن لم يأتي بعد سنة فشأنه به. هل تجوز الصلاة في المقبرة؟ تكره الصلاة في المقبرة وتمنع إذا كانت القبور أمامك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، ولكن إذا صلى هل تصح الصلاة؟ الصلاة تصح مع الإثم، ذلك لأن عمر رأى رجلا يصلي إلى القبر، رأى أنسا يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. نحن مجموعة شباب نعيش في غربة، هم يقدموني للصلاة وأنا لست أهلا لها، هل علي إثم لو رفضت؟ لست بآثم، لكن إن كنت أنت أمثلهم فتقدم، لكن لست بآثم على أي حال. عند حفظ الأحاديث هل يلزم حفظ السند؟ لا يلزم، هذا أمر شاق جدا. أحيانا السند الواحد الحديث الواحد تكون له عدة أسانيد، فشق عليك أن تحفظها. حد القاذف إذا كان القاذف قذف شخصا معينا بدون ذكر اسمه هل يقام عليه الحد؟ لم يذكر الاسم يا خالد، قل في رجل عمل كذا كذا، ما من المقذف بعد العين لا حد عليه. المزاح جائز بالضبط الشرعية، هل الرجل في الوضوء تغسل ثلاثا أم أكثر من ذلك؟ تغسل واحدة أو مرتين أو ثلاثا؟ أما إذا كان الوسخ ما زال باقيا فيها ولا يزول إلا بدلكه مثلا أو إلا بدلك الرجل، قال بعض العلماء كثير منهم الإسباغ الإنقاء، قصدي بعد تعريفها سنة ولم يجد صاحبها، من يأخذها؟ صاحب التاكسي أم الراكب الذي التقطها؟ صحة الصلاة من كبر قبل الإمام وكمل مع الإمام، من كبر قبل الإمام يعني كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام يعيد الصلاة أو يسلم إن كان مدركا، أن يسلم ويصلي مع إمامه. بحكم الفلوس التي تصرف لجنازة الميت هل هي ميراث بالرغم أنها تأخذ باسم الزوجة؟ هذه يسمونها في مصر الخرجة، جهة العمل التي يعمل فيها الشخص أو التأمينات تصرف على دفعتين، مرة تصرف مبلغا عقب الوفاة، مبلغ قليل يكفي للدفن وتوابعه، بعد مدة تصرف مبلغا كبيرا باسم الزوجة وباسم غيرها هذا يقوم مقام التركة والله أعلم. هل الآباء يحاسبون على ظلمهم للأبناء؟ نعم، إن لوالدك عليك حقا، حكم القول صدق الله العظيم بعد انتهاء الصورة. حكم القول صدق الله العظيم بعد انتهاء الصورة لم يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لم يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن إن قيلت لا نستطيع تبديع من يفعل ذلك. ذهب الزواج في حالة عدم لبس هل عليه زكاة؟ عليه زكاة، الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية، هذا ما أختاره من أقوال أهل العلم، سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، للعمومات الذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم والذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولحديث من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة صفعت له صفائح من نار، ومن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفح له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقاده من الجنة ومقاده من النار. البيع الهرمي أو الشبكي، ليست القصة في البيع الهرمي أو الشبكي، مشغلون الناس بالهرمي والشبكي وهم يختلسون أموال الناس. كلام على السلع المباعة ما هي، أما توزيع الأرباح على الموزعين وعلى المسوقين لا بأس بها، سواء هرمي شبكي، لكن ما السلع التي تباع؟ عبد الرحمن، هل تجوز صلاة القصر بعد العودة إلى المنزل؟ هل تجوز صلاة القصر بعد العودة إلى المنزل؟ لا، إذا رجعت إلى المنزل صلي تماما، لأن العبرة بوقت الأداء وليست العبرة بدخول الوقت. بمعنى أنني في بيتي الآن أذن علي أو دخل علي وقت الظهر وأذن المؤذن، ما صليت الظهر في البيت وخرجت للسفر، سأصلي في الطريق، هل أصلي قصرا الظهر وقد دخل علي في البيت أم أصلي تماما؟ بل أصلي قصرا، لأن العبرة بوقت الأداء. كذلك لو أني راجع من سفر وأذن المؤذن العشاء علي في الطريق حقيقة أن أقف وأقصر، لكنني ما قصرت ووصلت إلى البيت فأصلي تماما حينئذ، فالعبرة بوقت الأداء ليست بدخول الوقت. هل يجوز التخلص من مال الربا للمساعدة في زواج أخي أو أختي؟ لا لا، الله تعود عليك العائدة أنت. هل النقاب فرض أم سنة؟ أختار القول بوجوبه. صليت مع الإمام صلاة العصر ركعة ثم سلم الإمام فسلمت معه، ماذا أفعل؟ تقوم وتأتي بالباقي وتسجد للسهو. العم الذي يقيم أفراح أبنائه دون دعوة أبناء أخيه، ومع ذلك يصل رحمه لكن مجروحين، يشكر على ذلك ويثبون على ذلك الوصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل حق الوصل. ولا يخفى على الأخ السائل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، طاط ويمنعون، أعفو ويسيئون أحلم عليهم وأجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام: لن نزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هل كان الحديث غريبا يكون ضعيفا؟ قد يكون ضعيفا وقد لا يكون. غريب لها تفاصيل في مصطلحات الحديث، قد يكون غريب بمعنى الفرد، ما رواه إلا صحابي واحد عند قوم هذا الاصطلاح. قد يكون غريبا في المعنى، نعم، له عدة اصطلاحات. رجع درس الغريب عندنا أو درس الأفراد. ماذا يفعل المرء مع الأقارب الظلمة؟ إن استطاع أن يبتعد عن ظلمهم يبتعد عن ظلمهم، إن استطاع أن يرد المظلمة منهم بالحسنى يرد المظلمة بالحسنى، ويقلل من التعاملات معهم قدر الاستطاعة، ولكن لا يقطع الرحم. والأخ ميت وفتحوا مقبرته بعد سنتين ونصف من الوفاة، لقوا ذراعه الأيمن واقف كالسيف. أما تفسير ذلك، هذه أشياء رجاء إلى الأمور الدنيوية، رجاء إلى الأمور الدنيوية. قد تكون هناك بعض المواد أصابت يده فحفظتها شيئا من الوقت. رأنا ما هو موجودين جثثهم التحنيط وغير ذلك. حكم الموسيقى الصادرة من نشرة الأخبار من البرامج الثقافية، الموسيقى ممنوعة من أي شيء كانت. ساعة الموسيقى اقفلها وبعد ذلك اسمع. حكم أخذ الأزرة لتحفيظ القرآن، لا بأس بذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال الجمهور من أهل العلم: لا بأس بأخذ الأجر على تعليم القرآن. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما الحديث المانعة فالصحيح منها غير صريح والصريح منها غير صحيح، والله أعلم. صليت صلاة العصر قبل الأذان بخمس دقائق، هل هي جائزة؟ قبل الأذان بخمس دقائق لاحظ أن تعيدها. أما عدم القطع بالإعادة فلأن كثيرا من الناس يصلون العصر متأخرين عن وقتها، عن وقتها الشرعي. يعني وقت العصر الآن إذا صار ظل كل شيء مثله مضاف إليه ظل الزوال، يعني هذه لا ظل عند الظهر، تفصلت له 5 سنتي عند الظهر، هذه بنفسها عند العصر إذا كان ظلها نفس طولها مضاف إليه 5 سنتي دخل وقت العصر. وظهر أنه من الأيام هذه يبكرون بالعصر شيئا، عفوا يؤخرون العصر شيئا ما عن مثل هذا، لكن الأخوات تعيدها. آخر وقت صلاة العشاء اختار رأي العلماء القائلين بأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فبالله تعالى التوفيق. أما حديثه عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، هذا وقت الفضيلة والله أعلم. بارك الله فيك. سائل يسأل: هل من يعرف عن الحدث الأكبر وأحدث أثناء الغسل هل يلزم عادة النية أم يتوضأ؟ لا، يواصل وضوءه، يواصل غسله. يعني إذا أحدث أثناء الاغتسال الإحداث، يعني خرج ريحا، إخراج الريح لا ينقض الغسل إنما ينقض الوضوء. هل تجوز كفارة اليمين أن تخرجها الأم عن ابنها؟ نعم، بموافقته. هل يجوز المسح على الجوربين دون تحديد المدة كلما دعت الحاجة لذلك؟ لا يلزم تحديد المدة. المسح الجوربين يوم وليلة للمقيم عندما يرى المسح الجوربين، وإلا فأصل مسح الجوربين فيه خلاف هل يشرع أو لا يشرع. فالذين يرون جواز المسح على الجوربين يوقتون ذلك يوم وليلة للمسافر، عفوا يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. هل يمكن تنبيه الإمام المقتدي بالكلام؟ لا، وإن كان هذا قال به بعض العلماء لكن الأصح لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نابه شيء في الصلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء أي النساء إذا ربهن شيء في الصلاة صفقنا، لما التصفيق للنساء. لا يثبت أي خبر في الصلاة النارية. ما حكم من يأكل حقوق الأجراء وعدا ولا يسوي أوضاعهم؟ يأكل حقوقهم هذا ظلم، لكن ما معنى يسوي أوضاعهم؟ ما معنى تسوية الأوضاع؟ هو العقود التي بينكم هي التي تلتزم. حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا الحديث فيه ضعف فيما أختاره من أقوال العلماء، لو من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، نعم قد قال أو قد ورد أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، لكن علماء العلل يجنحون إلى أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول. وهذا الطريق الواحد لحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فلا يثبت هذا الخبر. ثم هو معارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب، والرسل داخلون في بني آدم. صحة ضرب وإداء الرسول في أول البعثة، الرسول خلق خلقا شديدا خلقه أحد الظلمة من كفار قريش، وجاء أبو بكر فحل الوثاق ففكه أو استخلصه من أيديهم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم أن الرسول عليه السلام كان يصلي عند الكعبة فأتوا بسلة جزور وضعوا على ظهره ويصلي، وهذا الباب واسع. حكم ابن أبي مايد، حكم لبس الباروكة للزوج فقط مع علمه بذلك لا يجوز دخولها في قوله تعالى، عفوا في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة. حكم تحديد جنس الجنين، لا بأس بعدما المعتقد صحيحا، توضأ فجرا ولبس الخفين، هل يجوز المسح عليهما للصلاة لصلاة قيام الليل؟ في ذلك بعض الخلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن توقيت المسح يبدأ من أول مسحة، وهذا رأي كثيرين منهم. إذا مثلا توضأت أنت الفجر لكن أول مسحة كانت الظهر، تحسب يوما وليلة من الظهر، كذا قال بعض العلماء. على هذا القول يجوز والله أعلم. حكم من وضع لسانه على فمه من الخارج بالخطأ في الصلاة وجد طعم حلاوة لكنه ليس قوي جدا، لا بأس بذلك، أنت موسوس، أخشى عليك من الوسواس الله يعافيك. بل فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت في يده كتف شاة يأكل منها، فأقيمت الصلاة فدخل في الصلاة ولم يتمضمض عليه الصلاة والسلام. والرسول أيضا قال في شأن ماء البحر والطهور، قال في شأن البحر والطهور ماء الحل ميتته، وأنت إذا تمضمضت بماء البحر وجدت أثرا ملوحة في فمك. حكم التأمين الشامل على السيارة ضد الحوادث والضياع والسرقة والحريق، التأمين الشامل على السيارة ضد الحوادث، إذا كنت مختارا لا تؤمن، كيف نطرد الشيطان من المنزل؟ القرآن الكريم تسمية عند دخولك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم البيت قال بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم. فإذا قال بسم الله عند الطعام قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل ولم يذكر الله عند الطعام ولا عند الدخول قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. طلبت من زوجتي بعض المال هل تجد زكاة الخضروات الزيتون؟ اختاروا انها تجد في الزيتون، والزيتون والرمان متشابها مشتبه وغير متشابه، كل ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. اذا كان الحديث ضعيف ان الله حرم الارض ان تكسر، وفي عهد نور الدين محمود حاول النصارى اخراج جثته، اين سند هذا؟ أين سرد هذا الكلام؟ تتكلم من قصص التي ليس لها أسانيد. كيفية التخلص من كثرة الحلف والوقوع فيه؟ كيفية التخلص من كثرة الحلف؟ احفظ لسانك، احفظ لسانك وسل الله العون. هل الجن يمكن يدخل في جسم الإنسان؟ استدل لذلك بعضهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي حسنه هؤلاء الفريق أخرج يا عدو الله من عبد الله، أخرج يا عدو الله من رسول الله. وكذلك استدل بعضهم بحديث إن الشيطان يهزم من آدم مجرى الدم. الله أعلم. أما المساس فقد قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. حكم الإسبال: الإسبال إذا كان للخيلاء فهو كبيرة، إذا كان لغير الخيلاء فليس بكبيرة. إذا كان الإسبال للخيلاء فهو كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وعليه يحمل حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل، المسبل عامة لكن حملت على المقيد. نصيحة حديث: دعاء الذهاب إلى المسجد، اذكر الحديث الذي تريد. نصيحة حديث: اقرأ وارتقي ورتل، حديث ثابت صحيح. أما هل هو القراءة أو على الحفظ؟ على الحفظ. الغريب إن منزلتك عند أخيات تقرأها. زميلة النصرانية في العمل تفرض نفسها على زميلتها المسلمات بالاستفزاز والصوت العالي والتوقيع بالضرر في العمل. حكم معاملتها تعمل حينئذ بما يقتضي ردعها عن هذا، بما يقتضي ردعها عن هذا. انظروا السبل وقدموا فيها شكوى لرئيس العمل، انظر السبل الرادعة لها، ظالمة الآن. صحة حديث من قال سبحان الله 100 مرة حطت خطأ وإن كانت في سبد البحر، ثابت صحيح. هل يجوز أن نتفق أنا وإخواني في الله على صيام جماعي مع بعض؟ وإن فطر أحدنا تفرض عليها عقوبة؟ لا، لا تفرض عليها عقوبة ولا تستطيع أن تلزم الناس بذلك. ودعوا العبادات التي بينكم وبين ربكم من الصيام. أصلا إذا دخل أفطر في الحمام سترى لا تحدث في الدين، الله يبارك فيك. هل يجوز؟ قال الزوجات: تحرم علي لو فعلت كذا وبعدك صلح معها زوجها كفر عن يمينه. وبارك الله فيك يا أم عائشة ولك بمثل. هل صح قول من قال إن الرسول كان يشرب العسل بالماء على الريق لا يثبت، لكن لا منع منه. طلب مالا من الزوجة كدين ورفضت، كيف يتصرف؟ حسن غيرها. يقول أمي تجد مشقة في حفظ القرآن بسبب النسيان، هل تواصل الحفظ أم تكتفي بالقراءة فقط؟ أمي تجد مشقة في حفظ القرآن بسبب النسيان، هل تواصل الحفظ أم تكتفي بالقراءة فقط؟ تواصل حفظها مأجورة، والذي يقرأ القرآن وتتعطى فيه عليه شاق له أجران. حكم توزيع المال على الأبناء بالتساوي قبل الموت خوفا من ظلم بعض الأبناء لبعض، وغالبة الظن يجور بعضهم على بعض. التساوي تساوي بين الأبناء الذكور، تساوي بين الأبناء الذكور والإناث طبعا. إذا كنت تقصد الأبناء الذكور لا بأس، إذا كان أولادك كلهم ذكور بارك الله فيك. يعني يجوز إذا خفت زور بعضهم على بعض، وأنصحك أن تحفظ الأوراق مع شخص بعيد، قد تحدث في الأمور أمور. حديث خالد بن الوليد سيف من سيوف الله ثابت صحيح، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، ثم أخذ سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. هل ممكن أروح لأمي قبل دفع كفارة اليمين نظرا لظروف مالية؟ وهل ممكن أدفع في صندوق الطعام في الجامع؟ هل ممكن أروح لأمي قبل دفع كفارة اليمين نظرا لظروف مالية؟ يعني ممكن، يعني يكفر بعد الوقوع في الحنث؟ لا مانع. وهل أضع الفلوس في صندوق في الجامع؟ لا، صندوق الجامع لا يتعلق بالإطعام في الغالب، إلا إذا كان هناك صندوق مخصص للإطعام لكفارات الأيمان في المسجد فلا بأس، ولكني لا أظن ذلك. فأطعم أنت 10 مساكين أو وكل أحد إخوانك يشتري 10 وجبات من طعامك المتوسط ويجزاهم على 10 فقراء. حديث طوبى لمن وجد في صحفات استغفار كثير كسند لا يثبت، لكن هنيئا له من وجد في صحيفات استغفار كثير. استغفر الله. هل يجوز أن أكتب شيئا من ميراثي لزوجتي وبناتي قبل الممات؟ لا تفعل، الله قسمها، قسم للزوجة الثمن والبنات الثلثين، فلن يبقى إلا 5/24 لإخوانك الذكور. ما معنى الأعراف؟ الأعراف الأماكن المرتفعة أسوار عليها بين الجنة والنار. هل لبس الكمامة يبطل السجود في الصلاة؟ لا يبطله. في الأجازة اتصلي بنا في العطلة الله يستر عليك. عندما أصلي أتثاءب كثيرا وأنسى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يتعوذ بالله عند التثاؤب؟ ليس هناك نص، لكن هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليكذب ما استطاع فإن الشيطان يدخل. حكم السجود على الإمامة لخشونة الأرض جائز، لكن الأفضل أن تباشر جفاتك مكان السجود. أما الجواز فلأن أنس قال كانوا يتقون حرر الضيء بعمائمهم أو بالعمائم. متى يبدأ في تحفيظ الأبناء القرآن؟ على قدر تحملهم، وشيئا فشيئا ارفق بهم شيئا فشيئا. يقول ما توريث العصبة؟ العصبة هم الذين ليس لهم نص، ليس لهم شيء ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى. قد يكون شخص أحيانا عصبة وحيانا ليس بعصبة، يحتاج إلى شرح. تجد إفرازات في الملابس الداخلية يلزمها الوضوء لكل صلاة، إفرازات إذا كانت سائلة امرأة، الإفرازات التي تخرج من النسوة وخاصة الحوامل أو غير الحوامل ليست بولا ولا منيا ولا مذيا ولا وديا. هذه الإفرازات اختلف فيها العلماء، ولما لم أجد دليلا على نقضها للوضوء فاخترت رأي العلماء القائلين بأنها لا تنقض الوضوء والله أعلم. هل يجوز جمع الذهب الذي لم يبلغ نصابا مع الفضة إخراج الزكاة؟ الآن لأن الذهب والفضة يقومان بالجنيهات فستضرب جميعا الجنيهات، ستضرب جميعا إلى الجنيهات إلى العملة التي في بلدك، سواء دولار أو جنيه أو ريال أو درهم أو دينار. فإذا بلغ مجموع ما معك من الأموال سواء كانت ورقية أو ذهب أو فضة، إذا بلغ مجموع النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. أريد أن أسأل عن تبرع النخيل الخير لسقي الماء، فصدقة جارية هل ذلك خير؟ ما زلت أبحث في هذه المسألة. التبرع بالنخيل لسقيا، عفوا، التبرع بالنخيل الخير لسقيا الماء، لا، في جماعة اسمها سقيا الماء الآن يذهبون ويشترون نخلة من النخيل ويقولون ليعوها لله، لكن هذه النخلة لا تثمر الآن، تثمر بعد 5 سنوات، والأرض المستصلحة لزراعة هذه النخيل تؤخذ من المتبرعين الآن في صورة معينة من الصور. فنحن نبحث هذه المسألة الآن لأنها بدأت في الانتشار، فبإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى نريد شيئا قويا في هذا الصدد. يعني بس ما زلت أبحث عنها من عدة مصادر. لو أتيت بنخلة وزرعتها وقلت ثمرتها لما فيها مشكلة، لكن أنت تدفع أموالا، وهذه الأموال تجار النخيل يأخذونها، الذين يستصلحون الأراضي بها، وبعد ذلك لك سنوات معينة وتذهب عنك هذه الصدقات. فدعني أبحث عنها جيدا، لأن هذا السؤال مبطور. السؤال الذي يسأله الأخ هذا سؤال مبطور وخطر، يقول لك هل يجوز التبرع لجمعية سقيا الماء بنخلة كصدقة جارية؟ كالأصل الجواز بهذه الطريقة، لكن ليس هكذا السؤال له تدخلات كثيرة. إذا كان على ما هو عندي، السؤال له تدخلات كثيرة جدا. أنا شرح لي من أحد العاملين في هذا الباب، ويعني عالجت نفسي حتى أستوعب ما قاله من من شدة التداخلات، فنظرة إلى أن نتحرى جدا في هذا الباب. نعم، شرح كتاب التوحيد ولله الحمد. الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: ما ملأ ابن آدم وهاء شرا من بطنه. الحديث وارد لكن أرى أن سنده ضعيف مع شهرته، الذي فيه بحسب ابن آدم النقيمات إن كنا صلبة، فإن كان ولا بد ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الحديث في سنده مقال، في سنده مقال. وقد أورد له البعض طريقا عند ابن أبي الدنيا، وابن أبي الدنيا نفسه فيه كلام. لماذا الفتوى بعدم جواز لعن المعين؟ ورسول الله لعن معينا في عدة حديث. ما أذكر أن النبي لعن معينا في عدة حديث كما يقول الأخ، إلا حديثا واحدا، وهذا بتوقيف من رسول الله، لعن الحكم وما ولد، هذا الذي أعلمه. أما أن النبي لعن أقواما في القنوت، فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال أيضا في شأنهم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم يوم أحد. فنزل ليس لك من الأمر شيء، فترك ذلك عليه الصلاة والسلام. أما الموانع فكثيرة، الموانع منها ما ذكر، لما ذكر من أن النبي لما لعن قوما نزل ليس لك من الأمر شيء. وحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء، إن اللعنين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. لعن المعين، هذا أنت لا تدري ختم له بخير أم بشر. أما اللعن جملة فجائز: ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبورا بأيهم وصالحهم مساجد، لعن الله الواصلة، لعن الله النامصة، إلى غير ذلك. هل يجوز التغني في الأذان؟ أعلم أن الأذان لا تنسحب عليه قواعد التجويد، الأذان لا تنسحب عليه قواعد التجويد. دعاء الاستخارة يقول قبل التسليم أم بعد؟ بعد التسليم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. تزوج لي أبنان، ممكن أوصي بمال لأختي الصغيرة خلاف الميراث الشرعي؟ إنها مطلقة وتعول ظروفها المادية، ليست مثل باقي إخواني. تزوج لي أبنان، ممكن أوصي بمال لأختي الصغيرة بخلاف الميراث الشرعي، الميراث الشرعي من الناس، يعني ليس لها شيء عندك، لكن يجوز أن توصي لها بما لا يتجاوز الثلث لها فقط دون سير إخوانك وأخواتك، لأن إخوانك وأخواتك ليسوا بورثة فيك، إن عندك ابنان يحجبان كل الورثة إلا الأم والأب والزوجة. شرح حديث: طاعة الزوج كالجهاد في سبيل الله لا يصح. مريض كورونا أمشي الحمام ببطء، ابن يبلغ 16 عاما وأخشى عليه لنزوله للصلاة ونصلي جماعة في البيت، أخشى عليه النزول في الصلاة ونصلي جماعة في البيت. لماذا تخشين عليه يعني من الكورونا ولا إيه؟ إذا كنت تخشين عليه من مرض فلا ضرر ولا ضرار. عليه ديون، هل يقسمها من المال قبل حساب مقدار الزكاة؟ هل يقسمها من المال؟ قبل حساب مقدار الزكاة عليه ديونها اللي يقسمها من المال، قبل حساب مقدار الزكاة. نعم، أدين وما يفكرش أقسم الديون التي علي وزكى المتبقي. هل يجوز قراءة قلت لخالتي عليه الطلاق بالثلاثة التي تأكلين هذا، فأكلت واحدة منهم ولكنها ما استطاعت أن تكمل الثانية. كفر عن يمينك إذا كنت حلفت أن تأكل الطعام كله، أما إذا كنت تريد أن تأكل بعضه تتذوقه فلا شيء عليك. ما قلنا الإفرازات هذه فيها نزاع وأخطر أنها لا تنقض الوضوء. حكم البيع والشراء بالبيتكوين العملة الرقمية التي استعملت الآن لا يجوز، وقد سألت أهل الاختصاص في هذا، قالوا ليست بمعتمدة لدى البنوك المركزية وليست بمعتمدة في البيع والشراء بين الأشخاص الآن إلا على الأجهزة التي يبيعون بها، الفئة التي تتعامل بها فقط. هل يجوز الفرض اللي كاتب كتابه يقبل زوجته؟ يجوز. هل يجوز اعطاء الزكاه للاخوه الذكور او الاناث حالتهم الماديه صعبه اذا كانوا في معيشه مستقله ولا يلزمك الانفاق عليهم؟ جاز. خلاص على هذا. نزول الدم من الاسنان هل يبطل الوضوء؟ نزول الدم من الاسنان هل يبطل الوضوء؟ نزول الدم من الاسنان لا يبطل الوضوء. قال عدد من أهل العلم ما زال المؤمنون المسلمون يصلون في جراحاتهم. اشتري سلعة بالتقسيط لمدة عام، هل لو تأخر لأربعة أعوام يحق لصاحب السلعة زيادة السعر؟ إذا كان البيع قد تم لا يجوز. في البداية يجوز أن يخيرك، هتسدد على زمن طويل أو قصير ويبني الحكم على ذلك. ما حكم من يأكل من مال أبيه الحرام؟ ما حكم من يأكل من مال أبيه الحرام؟ حرام عليك أن تأكل من مال حرام وأنت تعلم أبوك سرق سرقة وجاب لكم في البيت تأكلون، بئس ما تصنعون أنت وأبوك. لكن في أمال فيها بعض الاشتباه، يعني يكون يعمل موظفا مثلا في بنك اختلف عن السارق. قل بعدما اعتمرت عن نفسي نويت العمرة الثانية، وبعدما وصلنا الحرم منعنا من الدخول بسبب الكورونا، حللنا ومن بعد ذلك ظل الحرم مغلقا، عليك دم. عليك دم. قبل النهاية عبد الرحمن دقيقة، حكم شهادات بنك في كل البنوك سواء، هل يمكن تقسيم صلاة الليل؟ يعني صلي بعض ركعات أول الليل، بعض ركعات في وسطه، وبعض ركعات في آخره. نعم يجوز ذلك. من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عن العلمانية؟ العلمانية مذهب ضال وارد إلينا من دول الكفر، فكر ضال. أهله يقولون الدين يقتصر على الصلاة والصيام والحج، ليس للدين دخل بشؤون الحياة، ليس للدين دخل بشؤون الحياة، هكذا يقولون. فعندهم طبعا لا تتكلم في الربا ولا تتكلم في الاقتصاد ولا تتكلم في المعاملات السياسية ولا تتكلم في المصالحات الحربية، ليس للدين عندهم دخل بكل هذا. فحقيقته أعني المذهب العلماني الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الآية إخواننا في قناة الندى وفقهم الله لكل خير، من الله عليهم بالموافقة على الخروج، وأرسلوا رقمهم 120 يعني 12054 124 رأسي هكذا يقولون. الحمد لله الذي إذا متى تتم الصالحات. شو يا عبد الرحمن إذا أردت أن نعم جزاك الله خير. يسأل صلاة جماعة الاثنين جماعة عفوا صلاة الاثنين جماعة تصلي صلاة الجماعة بالمسجد ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاثنين جماعة تساوي صلاة الجماعة في المسجد؟ لا تساويها طبعا، لا تساويها. بهذا القدر أجتزئ سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا نحن في سعادة ما دمنا نذكر الله، وفي سعادة دائمة ما دمنا نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وأحذر نفسي وإخواني من العلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغيرها من فرق الضلال، وكذلك من المبتدعة كالتكفير والتشيع البغيض والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والمرجئة والقدرية وغير ذلك من فئات الضلال كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.